القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نهى حمدي من شاوي خلاف، المقيمة في قرية كفر شبرا زنكا، مركز الباجور، محافظة المنوفية. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بتقول فيها: أنا بشتغل مدرسة دراسات اجتماعية في مدرسة الشهيد أحمد ماهر الابتدائية في كفر شبرا زنكا، يعني في المكان اللي أنا عايشة فيه، وده من الحاجات اللي الكل بينادي بيها، وهي أن بلاش يتم بهدلة المواطن في المواصلات والانتقال من مكان لمكان، خاصة إذا كان في فرصة قريبة من محل إقامته، وبكده يقدر يشتغل وينتج بدل ما مجهوده يضيع في التنقلات. لكن إزاي بقى؟ إزاي يبقى في حد مرتاح؟ البيه موجه أول للدراسات الاجتماعية في إدارة الباجور، أصدر أوامره العليا بانتدابي ندب كلي لمدرسة جروان الابتدائية المشتركة. بصراحة اتصدمت، إيه اللي حصل؟ معرفش. قلت أروح الإدارة أسألهم عن السبب، قالوا لي هو كده وعليك التنفيذ يا أستاذة لو سمحت، ومع السلامة بقى. مع السلامة، عاوز أشرب الشاي أبو نعناع على رواق. بس رفضت التنفيذ وتقدمت بشكوى في الشؤون القانونية في الإدارة اللي حققت بالفعل وأصدرت قرارها بإلغاء قرار الندب ومجازاة الموجه الأول على تعسفه معايا ومخالفته لقواعد النقل والندب. حضرته رفض ينفذ قرار الشؤون القانونية وقدم معلومات غير صحيحة، وما زال التحقيق مستمر في اعتراضه على التنفيذ. وبعد ما رجعت لمدرستي بفترة أم حضرته بإصدار قرار قال فيه: يتم ندب المذكورة أعلاه 3 أيام في الأسبوع لمدرسة جروان لتدريس 12 حصة. وفي 6 فبراير 2017 عدل الندب وأصدر قرار قال فيه: يتم ندب المذكورة أعلاه إلى 3 أيام إلى مدرسة مسجد الخضر الابتدائية. والمدرسة دي في شرق الإدارة وأنا في غربها، وعشان أوصل لها لازم أركب 4 مواصلات. بصراحة أنا مش عارفة بيتعاملوا معايا كده ليه، رغم أني في مدرسات أحدث مني والمفروض هما اللي يتم ندبهم مش الأقدم. عشان كده أنا بعت شكوتي وطلبة إلغاء ندب المدرسة الخضر الابتدائية ورجوعي لعملي في مدرستي اللي هي أحمد ماهر في كفر شبرا زنك. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،